تمت وتم الحسن في وجهها، فكل حسن ما خلاها محال. للناس في الشهر هلال، ولي في وجهها كل صباح هلال.